همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رزق الشحات عبد السلام المقيم في قرية الزوالعة الشوامي بالقاس محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ والسادة المسؤولين بشركة الكهرباء. بيقول فيها: عندنا حضرات مسجد في القرية ما فيهوش كهرباء، قدمنا له على عداد كهرباء تبع الجامع يعني، لقيت هندسة كهرباء الستموني مركز بلاس مركبين عداد كهربائي مسبق الدفع لمسجد القرية ده، والموظف قال لي هتروح مجلس المدينة تجيب جواب موجه من المجلس لشركة الكهرباء بقيمة الشحن كل شهر، ومحنا ايه بقى نشحن الكارت ونحاسب مجلس المدينة. حلو الكلام اخويا؟ قلت ماشي حلو الكلام، ورحت مجلس المدينة قالوا لي الموضوع ده مش في ايدينا لكن في ايد رئيس مجلس المدينة، وحددولي معاه معاد بعد كم يوم. رحت في اليوم اللي قالولي عليه وانتظرت وعدى اليوم وما قابلتوش. قالولي رئيس مجلس المدينة مش هيقابل حد، ده غير ان احنا اساسا ملناش دعوة بموضوع شحن العداد ده. حلو الكلام؟ ما ردتش عليه بقى ورجعت لكهربة الستمون، رجعت اقول لهم على اللي حصل معايا في مجلس المدينة. قالوا لي شوف انت قدامك حاجة من ثلاثة، يا تجيب جواب من مجلس المدينة بقيمة الشحن كل شهر واحنا نشحن لك، يا اما تشحن على حسابك يا اما ما تشحنش خالص، وساعتها بقى هنعمل ضدك محضر سرقة كهرباء. حلو الكلام؟ طيب يا حضرات انا راجل سواق توك توك ما عنديش دخل ادفع منه قيمة الشحن كل شهر، ده انا قلت اشحن شهر كده لغاية ما نشوف حل للمشكلة، ورحت للي حيشحن وقلت له أنا عاوز أشحن بمية جنيه، قال لي ادفع 210 قسط على العداد. معقولة دي؟ أنا كل اللي طالبه من السادة المسؤولين في المحافظة يخلصوا الموضوع مع شركة الكهرباء ومع مجلس مدينة بلقاس ويشوفوا حل للموضوع ده ويطلعون أنا بر، أنا مش حملي كده. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.